الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية لمؤلفه محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما أورده الإمام الشوكاني رحمة الله عليه في هذا الكتاب في كتاب اللباس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا المصبوغة بالعصفر. وهذه الجملة معطوفة على قوله سابقا: ولا يلبس الرجل الخالص من الحرير. إذن فعطف عليه هذه الجملة فقال: ولا المصبوغة بالعصفر، أي لا يلبس الرجل أيضا الثوب المصبوغة بالعصفر. قال: ولا المصبوغة بالعصفر، ولا ثوب شهرة، ولا ما يختص بالنساء، ولا العكس، ويحرم على الرجال التحلي بالذهب لا بغيره. قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا المصبوغة بالعصفر، أي لا يحل للرجل ولا يجوز للرجل أن يلبس ثوبا قد صبغ بالعصفر. والعصفر هو عبارة عن نبتة، العصفر هو عبارة عن نبتة يعني فيها وردة أو فيها زهرة تشبه الزعفران، وهذه النبتة إذا صبغ بها الثوب فإن يعني لونه يعني يميل إلى الأصفر، وهذا إذا إن كان اللون فاتحا، وأما إن كان اللون داكنا وغامقا كما يقال فإنه سيميل إلى الحمرة، سيميل إلى الحمرة إلى اللون الأحمر. إذن فالعصفر أو الثوب المعصفر الذي صبغ بالعصفر ينهى عنه الرجال، ينهى عنه الرجال. وقد ورد في النهي عن الثوب المعصفر عدة أحاديث، ورد في ذلك عدة أحاديث، منها ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين. قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. وقال له في رواية للإمام مسلم قال له عليه الصلاة والسلام: أأمك أمرتك بهذا؟ يعني هل أمك هي من أمرتك بهذا؟ وفي هذا إشارة إلى أن هذه الثياب المعصفرة المصبوغة بالعصفر من ثياب النساء وليست من ثياب الرجال. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أأمك أمرتك بهذا؟ فقال عبد الله بن عمرو بن العاص للنبي عليه الصلاة والسلام: أغسلهما، يعني هل لي أن أغسل هذين الثوبين لإزالة العصفر عنهما؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بل أحرقهما، بل أحرقهما. إذن فالشاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه يدل على أن الرجال ليس لهم أن يلبسوا الثياب المعصفرة، وهي الثياب التي صبغت بالعصفر. ولذلك ثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال: نهاني النبي عليه الصلاة والسلام عن القراءة وأنا راكع، يعني عن قراءة القرآن وأنا راكع. قال: وعن لبس الذهب والمعصفر، وعن لبس الذهب والمعصفر. إذن فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث وغيرها نهى عن الثياب المعصفرة، وهذا النهي خاص بالرجال، هذا النهي خاص بالرجال، فالرجل ليس له أن يلبس ثوبا قد صبغ بالعصفر بخلاف النساء، فالمعصفر يجوز للنساء. ولكن اختلف العلماء في تأويل هذه الأحاديث وتفسيرها، يعني هل هذا النهي خاص بالصبغ بهذه النبتة بالذات، أو يعني المراد بالنهي هو منع هذه الألوان، يعني سواء يعني نتجت عن الصباغة بالعصفر أو غيرها، فاختلف في ذلك العلماء. ولذلك يعني ذهب يعني بعض أهل العلم إلى أن يعني كل ما هو مصبوغ بالأصفر فينهى عنه، وقال بعض العلماء أيضا كل ما هو أحمر، كل ما هو أحمر سواء يعني نتج عن الصباغة بالعصفر أو بغيره فهو منهي عنه. ولكن أظهر أقوال العلماء والله تعالى أعلم أن هذا النهي إنما هو يعني خاص بما كان مصبوغا بالعصفر، بما كان مصبوغا بالعصفر. إذن فالثوب إذا كان أصفر اللون أو أحمر اللون قد صبغ بالعصفر فإنه ينهى عنه، فإنه ينهى عنه. وأما الثوب الأصفر أو الثوب الأحمر الذي يعني تحصل من الصباغة بغير العصفر فأظهر أقوال العلماء والله تعالى أعلم أنه لا ينهى عنه. واختلف أيضا العلماء في المصبوغ بالعصفر، في المصبوغ بالعصفر هل هو يعني للتحريم، يعني النهي عن الثياب المعصفرة، يعني هل هذا النهي للتحريم أم أنه للكراهة؟ اختلف العلماء في ذلك. فمن العلماء يعني من قال يعني الثياب المعصفرة للرجال محرمة، ومنهم من قال هي مكروهة، وجماهير العلماء على أنها مباح، جماهير العلماء على أنها مباح. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله كما في شرحه لصحيح مسلم قال واختلف العلماء في الثياب المعصفرة وهي المصبوغة بعصفر، قال فأباحها جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك، ثم قال وقال جماعة من العلماء هو مكروه كراهة تنزيه، وحمل بعض العلماء النهي هنا على المحرم بالحج أو العمرة إلى آخر كلامه رحمة الله عليه. ومما يدل على أن الثياب الحمراء، مما يدل على أن الثياب الحمراء إذا كانت يعني الصباغة يعني بغير العصفر، يعني نتجت عن الصباغة بغير العصفر جائزة، يعني مما يدل على جواز الثياب الحمراء مما صبغ بغير العصفر ما ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء، أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء. إذن فدل هذا الحديث على جواز يعني لبس الأحمر، ويجوز أيضا لبس الأصفر، وإنما ينهى عن لبس ما صبغ بالعصفر خاصة للأحاديث التي يعني صحت في هذا الباب. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك وهو الإمام الشوكاني رحمه الله قال ولا ثوب شهرة، يعني لا يلبس الرجل المصبوغة بالعصفر ولا ثوب شهرة، إذن فثياب شهرة ينهى عن لباسها أيضا، وذلك لما ثبت في حديث عبد الله بن عمر الذي رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لبس ثوب شهرة، من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة، ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة. إذن فهذا الحديث يعني فيه النهي عن ثوب الشهرة، وثوب الشهرة مأخوذ من الظهور، مأخوذ من ظهور الشيء، والمراد بهذا الثوب الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام أن يلبس الإنسان ما يخالف ما عليه الناس، أن يلبس الإنسان ما يخالف عادة الناس ويخالف ما عليه الناس. من أجل ماذا؟ من أجل أن يشتهر بينهم ويرفع الناس إليه أبصاره. إذن هذا هو ثوب الشهرة الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هو أن يلبس الشخص يعني لباسا لم يعتد الناس على لبسه، لم يعتد الناس على لبسه، ومقصود الإنسان من هذا اللباس أن يشتهر بين الناس وأن يرفع الناس إليه أبصاره. وكما قال العلماء ثياب الشهرة قد تكون رفيعة وقد تكون وضيعة، يعني لا يشترط في ثياب الشهرة أن تكون فقط من النوع الرفيع من النوع الغالي، لا، بل قد يلبس الإنسان يعني ثيابا يعني وضيعة ورخيصة ويعد بذلك قد لبس ثياب شهرة. يوضح ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه حيث قال: وتكره الشهرة من الثياب. يقول شيخ الإسلام: وتكره الشهرة من الثياب. قال: وهو المترفع الخارج عن العادة والمتخفض الخارج عن العادة، وخيار الأمور أوسطها. إذن يعني ثياب الشهرة قد تكون من النوع العالي الرفيع الغالي، فمثلا إذا اعتاد يعني مثلا القضاة مثلا أو العلماء على أن يلبسوا لباسا معينا، وكان يعني ذلك اللباس يعني مما يتميز به مثلا العلماء أو القضاة أو بعض المسؤولين، فلبسه الإنسان من أجل ماذا؟ أن يشتهر به، من أجل أن يشتهر به وأن يتشبه بأولئك وهو ليس منهم، يعني هو لا من المسؤولين ولا من القضاة ولا من العلماء، وإنما يعني لبسه يعني ليشار إليه وليشتهر بين الناس، فيقال هذا ثوب شهرة، هذا ثوب شهرة نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وقد تكون ثياب الشهرة من الثياب يعني البالية الوضيعة الرخيصة، يعني شخص مثلا يعني يتعمد أن يلبس يعني ما يلبسه الزهاد، يلبس ما يلبسه يعني الزهاد ليشار إليه أيضا وليتشبه أيضا بالزهاد وهو ليس منهم، هو ليس منهم وإنما يريد ماذا؟ التشبه بهم وأن يشتهر بين الناس بأن فلانا زاهد لأنه لبس كذا وكذا، فهذا يدخل أيضا في ثياب الشهرة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول شيخ الإسلام كما في كلامه السابق قال: وتكره الشهرة من الثياب، وهو المترفع الخارج عن العادة والمتخفض الخارج عن العادة، قال: وخيار الأمور أوسطها. قال شيخ الإسلام في موضع آخر من مجموع الفتاوى، قال في تعريف ثوب الشهرة، قال: هو الثوب الذي يقصد به الارتفاع عند الناس، إذن يلبسه الإنسان ليظهر بين الناس وليعلو ويرتفع عند الناس. قال: هو الثوب الذي يقصد به الارتفاع عند الناس قال وإظهار الترفع أو التواضع والزهد، يعني يلبس وإما لإظهار الترفع وإما لإظهار ماذا؟ التواضع والزهد. إذن فعلى المسلم كما يقال يعني أن يلبس الثياب التي تليق به، أن يلبس الثياب التي تليق به، يعني إن كان من الأغنياء لبس ثياب الأغنياء، وإن كان من الفقراء يعني لبس يعني ثياب الفقراء. ولا ينبغي للمسلم أن يتقصد لبس الثياب التي يعني يشتهر بها بين الناس. ولهذا يعني جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لبس ثوب شهرة ألبسه الله جل وعلا يعني ثوب مذلة، ثوب مذلة. إذا فهذا الحديث فيه النهي عن لباس الشهرة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله في هذا الموضع قال ولا المصبوغ بالعصفر، يعني لا يلبس الرجل المصبوغ بالعصفر، قال ولا ثوب شهرة. ثم قال الشوكاني رحمه الله ولا ما يختص بالنساء، يعني لا يجوز للرجل أن يلبس ثياب النساء، الثياب الخاصة بالنساء. قال المؤلف ولا العكس، يعني لا يجوز للمرأة أيضا أن تلبس الثياب الخاصة بالرجال، فالرجل لا يلبس ثياب النساء والمرأة لا تلبس ثياب ماذا؟ الرجال. والدليل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وثبت أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، فالرجل إذا لبس لباس المرأة فهو ملعون. قال أبو هريرة لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة. قال والمرأة، لعن أيضا المرأة تلبس لبسة الرجل. إذن عندنا حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس، وحديث ابن عباس أعم وأشمل، لأن حديث أبي هريرة إنما ينهى عن تشبه الرجال بالنساء في الثياب واللباس، وأما حديث ابن عباس فهو عام وشامل، فكل تشبه من الرجال بالنساء فهو ماذا؟ فهو ممنوع شرعا وصاحبه ملعون. فيشمل ذلك تشبه الرجال بالنساء في حركاتهم وفي سكناتهم وفي أصواتهم وغير ذلك. فالرجل خلقه الله تبارك وتعالى رجلا، فلا يجوز أن يتشبه بالنساء لا في اللباس ولا في الحركات ولا في المشية ولا في الكلام والصوت، فكل ذلك منهي عنه، بل صاحبه ملعون والعياذ بالله. يعني تأملوا سبحان الله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني لعن الرجل الذي يعني يتشبه بالنساء فيلبس ثياب النساء أو يمشي مشية النساء وهكذا. والآن يعني بلغت الوقاحة بالناس والعياذ بالله، ونسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية، يعني بلغت الوقاحة بالناس أن يعني بعض الرجال يعني صار يعني يجري عملية تجميلية ليتشبه بالنساء، فيعني يوضع له ما يشبه الثدي مثلا، يوضع له ما يشبه الثدي والعياذ بالله، ويغير يعني خلقته يعني في وجهه وفي شعره، كل ذلك حتى يكون كالمرأة والعياذ بالله. يعني هذا مسخ والعياذ بالله. إذن فعلى المسلمين أن يحذروا يعني مثل هذه الأفعال، وأن يتقوا الله، وأن يتوبوا إلى الله، وأن يعودوا ويرجعوا إلى الله تبارك وتعالى، وأن يعلموا بأن هذه الأفعال لعن عنها الشرع والعياذ بالله. لهذا مرت معنا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. إذن فالرجل لا يجوز له أن يلبس ما تلبسه النساء، وهكذا المرأة لا تتشبه بالرجال، لا يجوز للمرأة أن تلبس يعني لباس الرجال. ولكن المؤلف هنا رحمة الله عليه نبه إلى مسألة مهمة، حيث قال ولا ما يختص بالنساء، يعني بعض الثياب بعض اللباس قد يكون مشتركا، يعني بعض الثياب واللباس يعني قد يكون مشتركا بين الرجال والنساء، وبالتالي فهذا اللباس المشترك يعني يجوز أن تلبسه المرأة ويجوز أن يلبسه الرجل، ولكن الذي ينهى عنه هو ما يختص بأحد الجنسين أن يلبسه الجنس الآخر. فما كان مختصا بأحد الجنسين فلا يجوز للجنس الآخر أن يلبسه. ولهذا تأمل عبارة الشوكاني قال ولا ما يختص بالنساء ولا العكس. أيضا ها هنا يعني مسألة مهمة يعني يحسن التنبيه عليها، وهي أن يعني بعض الناس يعني قد يسأل مثلا يقول أنا أحيانا أكون في البيت فلا أجد يعني حذائي، لا أرى حذائي كما نسموه إحنا العامية بليغتي، يقول فنشوف مثلا بليغة تاع الأهل تاعو يلبسها مثلا ليذهب بها مثلا إلى المرحاض إلى الحمام، فيقول هل هذا داخل في التشبه؟ أحيانا مثلا المرأة تكون في بيتها فتبرد مثلا فتلبس مثلا قشابية الرجل يعني لتدفئ نفسها، فهل هذا يدخل في التشبه؟ نقول لا، الأظهر الله تعالى أعلم هذا في نظري أنه يعني لا يدخل في التشبه الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ذلك لأن هذا الرجل الذي لبس في بيته يعني حذاء زوجته، أو هذه المرأة التي لبست في بيتها يعني ثوب زوجها، إنما يعني حصل ذلك للحاجة، إنما حصل يعني ذلك للحاجة، والحاجة كما يقال تقدر أيضا بقدرها، يعني كان ذلك لفترة وجيزة ولوقت قصير، فهو ليس أمرا يعني يداوم عليه الإنسان، وإنما هو يعني فعل يسير يفعله الإنسان لحاجة. والدليل على أن الرجل يجوز له للحاجة أن يفعل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم، ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة على كل محتلم، يعني واجب على كل بالغ، قال وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه، ثم قال ولو من طيب امرأته. إذن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الرجل عليه يوم الجمعة أن يتطيب، فإذا لم يجد من طيب الرجال فليتطيب بطيب النساء، وهذا من باب الحاجة كما قال العلماء. ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله في شرعه لصحيح مسلم قال قوله ولو من طيب امرأته، قال وهو المكروه للرجال، يعني طيب المرأة مكروه للرجال لأنه عن التشبه، قال وهو ما ظهر، يعني طيب النساء ما هو؟ قال وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه، قال فأباحه للرجال هنا للضرورة لعدم غيره، لعدم غيره. إذن هنا أباح النبي عليه الصلاة والسلام للرجل إذا لم يجد طيب الرجال أن يتطيب بطيب النساء، هذا للحاجة، هذا للحاجة. فهكذا نقول أيضا يعني الرجل مثلا إذا كان في بيته وأراد أن يدخل مرحاض ولم يجد نعله فليلبس نعل امرأته لا بأس. امرأة مثلا يعني شعرت يعني بالبرد واحتاجت أن تلبس يعني كما قلنا يعني ثوب زوجها لتدفع عنها البرد لا بأس بذلك، ولا يدخل هذا فيما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه من التشبه. قال الإمام الشوكاني رحمه الله بعد ذلك: ويحرم على الرجال التحلي بالذهب. يحرم على الرجال التحلي بالذهب، إذن فالرجل لا يجوز له أن يلبس الذهب، لا أن يتختم به ولا أن يتحلى به. ومر معنا في الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج ذات يوم وفي إحدى يديه ذهب وفي الأخرى حرير، فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم. إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم. إذن فبين النبي عليه الصلاة والسلام بأن الرجل لا يجوز له أن يتحلى بالذهب ولا أن يتختم بالذهب، ولكن يجوز له أن يتحلى وأن يتختم بغيره، كما قال الإمام الشوكاني هنا قال: ويحرم على الرجال التحلي بالذهب لا بغيره. يعني إذا كان الخاتم يعني ليس من ذهب وإنما من مادة أخرى فلا بأس، فلا بأس. إذن فيجوز للرجل أن يتحلى مثلا بالفضة وغيرها من المواد التي لم يرد يعني في الشرع يعني ما ينهى عنها، ما ينهى عنها. ولكن هناك طبعا يعني بعض التفاصيل في هذا الباب التي اختلف فيها العلماء، كخاتم الحديد مثلا، يعني هل يجوز للرجل أن يتختم بالحديد؟ بل حتى المسألة يعني البحث فيها يعني دخلت فيه المرأة، يعني هل يجوز للإنسان أن يتختم بالحديد أم لا؟ اختلف في ذلك العلماء، فذهب الكثير من أهل العلم إلى أن يعني خاتم الحديد يجوز للرجل، يجوز للرجل، واستدلوا على ذلك بما ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال لذلك الرجل الذي أراد أن يتزوج، قال له: التمس ولو خاتما من حديد، التمس ولو خاتما من حديد. فاستدل العلماء بهذا الحديث على أن خاتم الحديد جائز للرجال، ولكن يعني ذهب بعض أهل العلم إلى أن الرجل ينهى عن خاتم الحديد، ليس له أن يتختم بالحديد، واستدلوا على ذلك بما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني رأى عليه خاتما من حديد فأنكر عليه وقال له: هذه حلية أهل النار. وهذا الحديث يعني يحسنه أو يصححه بعض أهل العلم، منهم شيخ الألباني رحمة الله عليه. إذن فبعض العلماء يعني ذهب إلى أن التحلي بخاتم الحديد يعني ينهى عنه للحديث السابق، وكثير من العلماء يعني يرى الجواز للحديث السابق أيضا، والأولى والأحوط للمسلم أن يبتعد عن خاتم الحديد للنهي الذي ورد فيه. وأما يعني سائر المواد التي لم يرد فيها نهي، يعني كان يتختم مثلا بخاتم من فضة، أحيانا يكون الخاتم من جلد، أحيانا يكون الخاتم مثلا من مما يسمى بالألمنيوم هذا وبالرصاص النحاس، أحيانا يكون خاتم من حجر، المهم يعني جميع المواد التي لم يرد فيها نهي في الشرع فلا بأس أن يتختم بها الإنسان. ويعني نتذكر بأن الأصل في الأشياء الإباحة، يعني ما يتعلق بباب يعني اللباس وباب الأشربة وباب الأطعمة، نقول الأصل في هذا الباب هو الإباحة، فكل ما لم يرد نهي الشرع عنه فهو مباح، وإنما يجتنب المسلم ما نهى الشرع عنه، سواء كان ذلك في باب اللباس أو في الأشربة أو في الأطعمة وغير ذلك مما هو متعلق بالعادات. وبهذا يعني نكون قد وصلنا إلى ختام هذا الكتاب، كتاب اللباس. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.